هيهم هيهم هيهم رجال الله حشد الفخر محلا أخضر إذا شفنا يرد العمر لينا هيهم رجال الله حشد الفخر محلا أخضر إذا شفنا يرد العمر لينا لينا معنا بدربنا الله فجد نصر يشبه قتل وخطى لله بيضاء أيادينا هيهم رجال الله حشد الفخر محلى أخضر إذا شفنا يرد العمر لينا لينا معنا بدربنا الله فجد النصر يشبه كل وخطى لله بيضاء أيادينا والراي رفت لك والعصبة تلبق لك يا كتل من مثلك بالعلم تحيينا خذ ايدي هات ايدك وقف على حيلك العز ترتيلك ما تخشى عادي مجدك حافظ على دربك اي شي مهد لك جيب النصر لينا ضاياتك الخضراء حرق العدا جمراء يا كتل يا حراء النصر جودينا قضم الخيام نزيل ولو نسجوا بنزول عيش الكرام غير يا سينا علمنا بالداعينا التغيير والعين عالتحرير نحزم وشو ما يصير منخول ما بدأنا هيهم هيهم مجلس إلو بنصون لا والله ما بنخون لو شيدوا لسجون نحفظ أمانتنا برزقتنا دينا حشد تلاقينا عب الميادينا احنا المجد احنا احنا مجلس إلو بنصون لا والله ما بنخون لو شيدوا لسجون نحفظ أمانتنا برزقتنا دينا حشد تلاقينا حب الميادينا احنا المجد جاي جاي جاي انا من جديد حالف ابد بحيد لو حوطونا بكيد اخضرنا راح يسود والبيرق ارفع فوق كلهم انا موجود هز الارض قوم السعد للتضحية والجود بالجامع البصمة ما نترك الطلاب وجه الظلم رحمة بنسكر الأبواب الوحدة والهمة انكتفوا يا شباب واشتد يا أزمة وتعظمي يا صعب لف الكتف بوجاح دوسي على الجراح يا خيط بالأرواح ضحي لبارينا دينك نصرنا يكون عزماتك التمكين ورجال ما بدلين باسمك خطاوينا هيهم هيهم هاي رجال الله حشد الفخر محلى أخضر إذا شفنا يرد العمر لينا لينا معنا بدار ابن الله فجد النصر يشبه قتل وخطى لله بيضاء يا دينا دينا أيهم رجال الله حشد الفخر محلى أخضر إذا شفنا رد العمر لينا معنا بدار ابن الله فجد النصر يشبه قتل وخطى لله بيضاء يا دينا.